فإنها تكتب يعني من حيث الكتابة القدرية، لا، أنت قد كتبت عند الله مسلما فأنت مسلم بإذن الله، وإن مهما كان أبوك ومهما كانت أمك. وإن كان المقصود من السؤال أنه لو كان الإنسان ولد من أبوين يهوديين أو نصرانيين فإنه يقوم بهذا الإيمان الموجود لديه الآن، لا، ما قلنا هذا. نقول لو خلي الإنسان والموانع الخارجية، وكذلك الإنسان المسلم لابد أنه يتعلم دينه، فلو أن إنسانا ولد من أبوين من يهوديين أو نصرانيين وكبر ثم أصبح مسلما فلابد أن يتعلم الإسلام زي أي واحد منا، لابد أن يقرأ الآيات ويقرأ الأحاديث ويعني ما هو موجود عنده في الفطرة، يكون يقينا بماذا؟ بالإيمان الذي هو النص والدليل الذي جاء. لكن الكلام مثلا فيما لو مات قبل البلوغ، فيما لو مات لو وجدناه لقيصا كما قد سبق أن نرسلنا، يعني هذا الأشياء التي هي لتوضح. فلو أننا وجدنا في بلد البلدان لقيص ميت أو طفل صغير ضايع مثلا أو في حرب من الحروب مثلا دخلناه، نأخذه ولا نلحقه بأبويه، لا نلحقه بأبويه في الكفر، بل يربى على الإسلام لأنه هو مسلم وهو الذي على الإسلام، لكن يكون مثلي مثله، يحط في المدرسة ويتعلم القرآن ويقرأ فيما يقرأ أولاد المسلمين ويكون مسلما. أيش الفرق؟ الفرق أننا ما نقول تعال لما يبلغ 15 سنة يقول هيا قل لا إله إلا الله وقل دخلت في دين الإسلام مثلا أو تبرأت من دين غيره. ليش؟ لو هو ما دخل في الإسلام، ما دخل في الإسلام وإن كان أبواه يهوديين أو نصرانيين، هو ما دخل في الدين، هو مسلم، هو مسلم بالفطرة، والآن لما تعلم الإسلام بقي على ذلك. فنقول له إذا بلغ 15 سنة نقول قم وصلي، ولا نقول له ادخل في دين الإسلام لأنه هو مسلم. فالشاهد أنه يبقى على فطرته، يبقى على نشأته الأولى، لكن يتعلم الدين ويتعلم الإسلام مثل ما أتعلم أنا وأنت. وأرى أن نقف هنا ونكمل الأسئلة إن شاء الله في المرة القادمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.